والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: محمد أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه. ويؤتون صحائفهم ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حسب حسابا يسيرا، ومن أوتيه بشماله فأولئك فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذه الجمل كذلك من ضمن المسائل الاعتقادية الكبيرة التي أنكرها أهل البدع. أمس كان الحديث عن البعث بعد الموت، وقلنا إن أهل السنة والجماعة أجمعوا أن البعث يوم القيامة يكون للأرواح والأجساد، وأن الأجساد التي تنعم أو تعذب يوم القيامة هي هذه الأجساد التي عشنا بها على ظهر هذه الأرض في هذه الدنيا، ولكن الله تعالى يعطيها من التحمل والقوة ما لم يكن بها في هذه الدنيا. ذكر هذه المسائل. أول مسألة ذكرها الآن: نصب الميزان. قال: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه. الميزان، العلماء في كتب العقيدة يذكرون مسألة الميزان. لماذا؟ لأن أهل البدع أنكروها. أولاً، الميزان الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له لسان وكفتان، كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية السنية، قال: والميزان له لسان وكفتان توزن بهما به أعمال العباد، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. لا ندري هذا الميزان كيف هو، هل من حديد، من خشب، إلكتروني، لا ندري. المهم أننا نعرف معنى الميزان، فالميزان ما يوزن به الشيء، والله كما قال الإمام أحمد يقول: إن الله تعالى ذكر الميزان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان، فمن أنكر الميزان فقد رد على رسول الله، ومن رد على رسول الله فقد رد على الله تعالى. وأهل البدع كالمعتزلة وبعض الخوارج أنكروا الميزان، قالوا: الميزان لا وجود له، المراد بالميزان هو العدل فقط، أما ميزان توزن به الأعمال، الميزان يحتاجه الذي يبيع الخضر، والله لا يحتاج إلى ذلك. شوف، أعوذ بالله. قالوا: ولأن الأعمال هي معاني وليست أعراضا، يعني هالصلاة هذه كيف ستوزن، والتسبيح والصيام هذه معاني، والمعاني ليس لها أجسام، فالميزان يزن ما هو جسم، يعني دائما نفس القانون الذي يمشون عليه، وهو ما يسمونه بالقانون الكلي. القانون الكلي هو تحكيم العقل القاصر في النص، نقول هذا لا أصل له، ما تقولونه باطل وسنرد عليكم. أولا، الميزان ذكره الله تعالى في القرآن، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه. طيب، على رأيكم أنتم قلتم الميزان العدل، كيف نفسر الآية: فمن ثقل عدله مستحيل. فمن ثقلت موازينه أخبر أن هذا الميزان يثقل ويخف، وهذا لا يمكن أن يكون وصفا في العدل كما تقولون أنتم. هم يقولون إيش العدل؟ العدل يثقل ويخف، لا يقال هذا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما قولكم الأعمال هي معان وليست بأجسام، نقول إن الله يحولها إلى أعراض وأجسام يوم القيامة، ما المانع؟ ما المانع؟ الله جل وعلا قادر على أن يخلق ما يمثل هذه الأعمال في حجمها ووزنها ويوضع ذلك في الميزان، وهذا ليس ببعيد على الله. فأنت ترى كلام الله وهو صفة من صفاته ليس بمخلوق ولا بجسم، القرآن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حفظ البقرة وآل عمران فإن هاتين السورتين تأتيان يوم القيامة كأنهما طيران من الطيور الصواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، محامي يدافع عنه يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. طيب، إذن حول الله عز وجل المعنى إلى جسم، فأين المانع؟ ليس ثمة مانع. فالميزان حق، والميزان كما قال العلماء يزن الله به أعمال العباد لبيان المقادير، لبيان المقادير. فعندنا شيئان، عندنا الحساب وهو العرض، وعندنا الميزان. الحساب لتقرير الأعمال، والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها، يحاسبك ويزن أعمالك، يحاسبك ويزن أعمالك بعد ذلك. وذلك أن الله يبين لعباده يوم القيامة أنه لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. طيب، فإذا قال قائل متى يكون الميزان، يعني ما يعني الميزان متى يكون؟ هل يكون قبل المرور على الصراط أم بعده؟ نقول قبل المرور على الصراط يكون الميزان، بعد الحساب وقبل المرور على الصراط توزن الأعمال، وساعته ساعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الميزان وأنه ميزان حسي وليس ميزانا معنويا، كما في حديث سلمان الفارسي عند الحاكم في المستدرك وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يوضع الميزان يوم القيامة أو ينصب الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، ينصب الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت. إيش معنى لوسعت؟ يعني لوسعهما، لوسعت. فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول تعالى لمن شئت من عبادي. رأيت؟ فهذا دليل على أنه ميزان حسي وليس كما يقول المعتزلة أنه العدل. طيب، وكثرت الآيات في ذكر الميزان في القرآن كما في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فهكذا دل القرآن ودلت السنة الصحيحة على ثبوت الميزان. واعلم أن الميزان يكون لأمور، يكون للعمل، ويكون للعامل، ويكون لصحائف الأعمال. كم هذه؟ 3. يكون للعمل، هذا هو الأصل، أن الأعمال توزن ويوضع لكل إنسان مؤمن أو كافر، فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات مع توحيد الله تعالى فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه أي من الحسنات فترجح كفة السيئات بسبب الكفر والمعاصي وما إلى ذلك، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن الأعمال توزن، الأعمال توزن. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. شوف، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق تثقل به الموازين يوم القيامة، تثقل به الموازين. طيب، العامل، قد يزن الله عز وجل بعض الأشخاص، هل هذا لكل الناس؟ الله أعلم، لكن دلت السنة على أن العامل قد يوزن هو أيضا في الميزان، ودل القرآن أيضا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يكون يوزن 200 كيلو، لكنه عند الله أخف من جناح الذباب. فثقل العبد عند الله تعالى إنما هو بتوحيده وإيمانه وعمله الصالح، لا بشحمه ولا بلحمه ولا بعظمه. وفي نعم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نقول: الآيات التي خوطب بها الكفار معانيها قد تتناول المسلمين، يعني مثلا الكافر يعتقد أنه على صواب كاليهودي والنصراني، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم حسن الصنع. هناك من أهل القبلة من تخاطبه الآية، الذي يبتدع في دين الله البدع والمحدثات، إيش يعتقد؟ أنه يحسن صنعا، ها؟ ولكنه يسيء ولا يحسن؟ يسيء، لأنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بسر أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصعد عبد الله بن مسعود شجرة الأراك ليجني سواكا، سواك، عرفت السواك، صعد هذه الشجرة ليجني سواكا فهبت الريح فكاد عبد الله أن يسقط، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة، كاد أن يسقط وكاد أن تكفئه الريح، فضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تضحكون؟ قالوا: نضحك لدقة ساقيه يا رسول الله، رجليه جويدة يعني، قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. رجلا عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، فهذا يدل على أن العامل يوزن كذلك، يوزن، قد يوضع في الميزان ويوزن. ها؟ نعم أحسنت، كذلك هذا مما يدل على العمل يوزن، هذا دليل العمل. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا يدل على أن العمل يوزن والعامل كذلك كما أسلفنا. بقيت الصحف، الصحف كذلك قد توزن، قد للتحقيق لا للشك. ودليل هذا حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر الله عز وجل عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، تفتح الملفات والدوسيات، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيحضر. وساعة الميزان ليست ساعة سهلة، اللهم خفف هذه الساعة عنا وثقل موازيننا، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 3 ساعات لا يذكر أحد أحد، وذكر منها ساعة الميزان. أنت كنت تنظر إلى الكفتين على نحو رشحان الكفة يتقرر الجزاء، يتقرر الجزاء. ساعة الميزان ليست ساعة هينة، لأن بعدها يتبين أين المصير، إما إلى الجنة وإما إلى السعير. شوف أنتم الآن، لو أن الإنسان قضى سنوات طويلة في الدراسة، كم عنده من سنة ويدرس يدرس يدرس يدرس، أيام وشهور وسنوات تعب فيها، تعب فيها صحة ومالا وطاقة وجهدا، كل ذلك أنفقه في سبيل امتحان، ثم يجري الامتحان ويضع مهجة روحه فيه، ثم يأتي اليوم الذي تخرج فيه النتيجة النهائية، إما أن يحظى بالشهادة وإما يرسب ويتحطم كل شيء. كيف يقف أولئك الطلاب أمام قائمة الناجحين والراسبين؟ كيف يقفون؟ بس النفسية فقط، هل فيه واحد منهم يكون قد أفطر في أول النهار؟ هل يستطيع أن يأكل ويشرب؟ ها؟ قل لك بعد تو والله معيني نفسي مسدودة، صحيح ولا ما أستطيع؟ بعضهم يقول لك ما أستطيع امشي أنت شوف لي، وبعضهم يقول لك تلفل لي إذا كان فيه شيء، بعث لي SMS. فبين فرح وبين حزين، واحد يغمى عليه وأخرى تفقد وعيها وثالث يسقط ما تحمله رجلاه، هذا امتحان بسيط من امتحانات الدنيا، فكيف بامتحان الآخرة؟ وكيف بساعة الميزان التي بعدها جنة أو نار؟ جنة أو نار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، وتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقال ضعوا هذه البطاقة في الكف. فيقول الرجل: يا ربي، وكيف لهذه البطاقة من هذه السجلات؟ بطاقة، احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدل على أن صحائف الأعمال توزن، فيوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. هذا عن قوله رحمه الله: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه. طيب، الذي تخف موازينه من هو؟ هذا سؤال مهم. هل هو الكافر والمنافق فقط، أم هو الكافر والمنافق والعاصي؟ إذا تأملنا لدلالات القرآن نجد أن الذي تخف موازينه هو الكافر والمنافق، لأن سياق الآيات دل على ذلك. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والذي يخلد في النار من هو؟ الكافر لا يخلد، المسلم مهما كثرت معاصيه لا يخلد في النار. ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والمسلم ما كان يكذب بالآيات. ولهذا التحقيق في هذا المقام أن يقال أن خفة الميزان تكون للكافر، للكافر وللمنافق الذي كان يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر والإلحاد. وأما المسلم العاصي المفرط الذي كثرت جنايته وعظمت جريمته فهذا بحسب حاله، ربك عز وجل أدرى بحاله، لأنه ثبتت شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناته وسيئاته، في من استوت حسناته وسيئاته. وقال بعض العلماء إن خفة الميزان تكون أيضا للمسلمين العصاة. رجل ما عنده حسنة، فعل كل شيء في هذه الدنيا مما يغضب الله، حياته كلها في غضب الله. تعرف فيه ناس يغدو ويروح في سخط الله، من لا يخرج من بيته وهو خائض في المحرمات كل الأنواع، نعوذ بالله، حتى أن الحرام تكيفت نفسه معه، تتكيف وتتطبع نفسه مع المحرمات، ولا تجد راحة إلا في ذلك، نعوذ بالله. فهذا يحتمل أن ميزانه يخف لأنه لا يأتي بحسنة. فإذا قال قائل هو من أهل التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا لا يكون حاله كحال صاحب البطاقة؟ قال العلماء: ليس ذلك لكل أحد، لأنه لو كان لكل أحد صارت المعاصي لا تؤثر على الإنسان في الآخرة، وحينئذ لا ينضبط الإنسان بالشرع، سيتبع هواه. الله تعالى حرم علينا المحرمات كالكبائر ورتب عليها العقوبات الشديدة. إذا كان مجرد التلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي، إذن هذه المعاصي كل واحد يفعلها ولا يخاف، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم، وهذا قول المرجئة. هذا الرجل الذي يخلصه الله يوم القيامة ببطاقته، قال أهل العلم: إنسان صدرت منه كثير من السيئات خاصة الصغائر، لكن عنده توحيد خالص لله عز وجل، كان من المصلين، كان من الموحدين، كان ممن لا يشرك بالله شيء، لا يسجد ولا يركع ولا يخضع ولا يخشع إلا لله، لا يستغيث ولا يستجير ولا يستعين ولا يستعيذ إلا بالله، لا يذبح ولا ينذر ولا ينحر إلا لله، لا يقسم ولا يحلف ولا يتوكل إلا على الله، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. فحسنة التوحيد غمرت جميع السيئات. نعم. طيب، لو أنه استوت الحسنات والسيئات، فهناك قول لبعض أهل السنة أن الذي استوت حسناته وسيئاته يكون يوم القيامة على جبل الأعراف. هذا قول لبعض أهل السنة، يكون على جبل الأعراف، جبل وقيل قنطرة خلقها الله عز وجل وجعلها بين الجنة والنار. يقف عليها قوم يوم القيامة محبوسون، لا إلى الجنة ولا إلى النار، لكن سيفصل في أمرهم، ما هم يبقوا دائما هكذا. قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يسلمون على أهل الجنة، سبحان الله، ينظرون إلى أهل الجنة لكن ما يستطيعون الدخول، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ينادون على قوم في النار، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. استكباركم في الأرض، عتوكم، كبرياؤكم في الدنيا نفعتكم ما نفعتكم. ما أغنى عنكم جمعكم، وجمعكم أحزابكم وكثرتكم، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الآن هم يخاطبون قوما من أهل الجحيم، يقولون: أهؤلاء، يعني هؤلاء الذين في الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ما كنتم تقسمون بالله أن الله لن يرحم هؤلاء؟ هكذا يقولون ويحاورون طائفة من أهل النار. ثم يقال لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يدخلهم برحمة الله الواسعة. ومثل العلماء لذلك برجل أتى بسيئة عظيمة وحسنة عظيمة، مثل رجل خرج عاقا لوالديه فجاهد في سبيل الله فاستشهد، فأتى بعقوق وأتى بشهادة في سبيل الله، هذا يحبس على جبل الأعراف على رأي بعض أهل العلم. العقوق يمنعه من دخول الجنة، والشهادة في سبيل الله تمنعه من دخول النار، فيحبس حتى ينظر في شأنه، سبحان الله العظيم. هذا عن ساعة الميزان. قال: ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا ومن أوتي بشماله فأولئك يصلون سعيرا. هذه أيضا لحظة عصيبة، اللهم يسرها، ونسأل الله أن ييمن كتابنا وييسر حسابنا ويثقل ميزاننا ويبيض وجوهنا. تطاير الصحف، قال بعض أهل العلم: تتطاير الصحف من تحت عرش الرحمن. أي صحف؟ صحف الأعمال، صحف الأعمال، وهي صحف حقيقية، كتب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فأهل الإيمان والتوحيد والطاعة يؤتون كتب أعمالهم بأيمانهم، اللهم اجعلنا من أهل اليمين. واليساريين يساري يساري يساري في الدنيا وفي الآخرة، شفت كيف الاسم على المسمى، هذه لا يتفطنون لها، وزيد يتشدق في التلفزيون يقول لك أنا يساري، فرحان بروحك يساري. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمو، يعني هو يكون ملحد كافر بالله عز وجل ويفتخر بهذا، صار الكفر لهم فخرا، لأن الكفر عنده هو التقدم والإيمان تأخر ورجعية، لأنهم يساريون يساريون يساريون حقيقة يساريون. لماذا؟ لأن لهم أيديولوجية غير الأيديولوجية الأخرى، لا يعترفون بالدين جملة وتفصيلا، لا فيه شيء آخر، فيه يسار إسلامي ما أدري كيف، ما هو مسلم علماني، مسلم حداثي، مسلم حداثي، وش يقصد مسلم حداثي؟ يعني إذا قال مسلم ما يكفيه؟ يعني الله قال هو سماكم المسلمين من قبل، احنا زدناها هو سماكم المسلمين الحداثيين، يعني كان الإسلام تأخر ورجعية. والله شيء عجيب عجيب. طيب، تطاير الصحف، فبين آخذ كتابه بيمينه وبين آخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. وقال تعالى في سورة الحاقة فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني ما قدمتم في الأيام الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. طيب، الذي يأخذ كتابه بشماله من هو؟ سياق الآيات يدل على أن الذي يأخذ كتابه بشماله هو الكافر كذلك. أولا في سورة الحاقة ماذا قال تعالى؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، صديق يعني، ولا طعام إلا من غسلين وهو الشوك نعوذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئ هو الكافر، بدليل قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما قال لا يأكله إلا المخطئون. المخطئ شيء والخاطئ شيء، المخطئ الذي يقع في الخطأ عن غير قصد، والخاطئ يقع فيه عن قصد، الذي يقع في الخطأ عن غير قصد غفر الله له، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. في سورة الانشقاق قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وش معنى يدعو ثبورا؟ يعني يقول ينوح على نفسه واثبوراه واهلاكاه ومصيبتاه، هذا يسمى إيش؟ دعاء الثبور. فسوف يدعو ثبورا ويصلى، والقراءة الأخرى ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور. يحور يعني يرجع، يعني اعتقد أنه لن يبعث يوم القيامة. ومن الذي يعتقد أنه لن يبعث؟ الكافر. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فسياق الآيات هنا تدل يدل على أن الذي يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره هو الكافر ليس المسلم. طيب، وهنا في سورة الحاقة ذكر الله تعالى أن الذي يأخذ كتابه من غير أهل اليمين يأخذه بشماله، وفي سورة الانشقاق وراء ظهره، ولا تناقض في القرآن. يمكن أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره يعني يجعل يده خلف ظهره ليأخذ كتابه. لماذا؟ خوفا من الفضيحة، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، كل واحد ينظر إيش مصير فلان وإيش مصير، فأخذه بشماله وراء ظهره خوف الفضيحة. والجزاء من جنس العمل، هو اتخذ كتاب الله وراءه ظهريا في الدنيا. وإن كان القرآن كان أمامه ولا كان وراء ظهره؟ كان وراء ظهره، فيأخذه يوم القيامة وراء ظهره. هذا عن تطاير الصحف، أسأل الله أن ييمن كتابنا. نقف على هذا الشرط.